بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال. عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم، ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون، وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين. أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين. كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة، يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. وهذا فيه إثبات للصفات، إثبات لصفات الله سبحانه وتعالى. قال: وكلمات الله، أي أن الله متكلم، وأن الله ناطق، وأنه سبحانه وتعالى متكلم بالحرف والصوت، متكلم بالحرف والصوت. وقد رد السلف رحمهم الله تعالى عن الطوائف المعطلة والنفاة الذين ينفون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فالجهمية يقولون إن الله خالق للكلام، يقولون إن الله خالق للكلام، ويريدون بذلك القرآن، أي أنه لم يكن متكلما ثم خلق لنفسه الكلام، يعني صفة الكلام محدثة عندهم. وهذا هو قول الجعد، الجعد بن درهم، وهو من المؤسسين لهذا المذهب الباطل وهذا المذهب الكفري، الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. هذه عقيدة الجعد، ثم بعد ذلك أخذها الجهم وسار عليها طوائف عدة، ويقولون أن الله لم يتكلم بالقرآن، إنما هو كلام نفسي معناه فقط من الله، هكذا يعني، وليس كلاما على الحقيقة، ولم يتكلم على الحقيقة. وأن الله لم يتكلم مع أنبيائه، لم يتكلم مع موسى ولا مع عيسى ولا مع أي نبي، لكن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى، هذا خطاب ونداء لعيسى عليه السلام. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي. قال، من هو القائل؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وماذا؟ وبكلامي. فلله كلام، فالله متكلم سبحانه وتعالى. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع ماذا؟ كلام الله، حتى يسمع كلام الله. فلله كلام سبحانه وتعالى. وقال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. يسمعون كلام الله سبحان الله العظيم. آيات كثيرة جدا تدل وتثبت أن الله سبحانه وتعالى ناطق متكلم، ومعنى ناطق أي متكلم، كما قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الصغرى، ذكر قال ثم الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى بأن الله حي ناطق سميع بصير يعلم السر وأخفى وما في الأرض والسماء وما ظهر وما تحت الثرى، وأنه حكيم عليم عزيز قدير ودود رؤوف رحيم يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى ويقبض ويبسط ويأخذ ويعطي وهو على عرشه بائن من خلقه يميت ويحيي ويفقر ويغني ويغضب ويرضى ويتكلم ويضحك لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه كلها صفات، كلها صفات يثبتها أهل الإسلام وينفيها أهل الكفر والشرك والزندقة من المعطلة بأنواعهم وصفاتهم، سواء جهمية أو معتزلة أو أشعرية أو ماتريدية أو إباضية أو أي طائفة من هذه الطائفات، يعني الطوائف الكافرة والعياذ بالله. فمن أنكر هذه الصفات الإلهية فهو كافر بالله العظيم. وقد بين الإمام ابن بطة رحمه الله كما في الإبانة الكبرى بين وفضح هؤلاء الطوائف الكافرة من الجهمية، يقول رحمه الله قال والجهمي يدفع هذه الصفات، هذه الصفات كلها، وينكرها ويرد نص التنزيل وصحيح السنة، هكذا يقول، ويزعم أن الله تعالى لا يغضب، هذا الجهمي، ويزعم أن الله تعالى لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره، وإنما يريد بدفع الصفات وإنكارها جحد الموصوف بها. والله تعالى قد أكذب الجهمي وأخزاه وباعده عن طريق الهداية وأقصاه. ثم أسند قول أبي معمر الهذلي رحمه الله أنه قال من زعم أن الله عز وجل لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر ولا يغضب ولا يرضى، وذكر أشياء من هذه الصفات، قال من أنكر هذه الصفات فهو كافر بالله عز وجل. إن رأيتموه على بئر واقفا فألقوه فيها، هكذا يقول، فألقوه فيها، بهذا أدين الله عز وجل لأنهم كفار بالله تعالى. هذا قوله رحمه الله. وهنا يتضح لنا أن الإمام المزني رحمه الله تعالى بريء مما اتهم به، كما أسلفنا ذلك في الدرس الأول، وقلنا أن علماء أطرابلس المغرب لما اجتمعوا وذكروا علماء أهل السنة ومنهم المزني، فعارض عارض منهم وقال المزني ليس من جملة العلماء، ليس من جملة العلماء المعتبرين الذين يقتدى بهم، فأرسلوا له، ومنهم أصلا من اتهمه وقال أنه تكلم في القرآن وأنه يقول بخلق القرآن والعياذ بالله، وكل ذلك غير صحيح. وقد تكلمنا في الدرس الماضي أنه قال رحمه الله تعالى قال والقرآن كلام الله عز وجل من لدنه وليس بمخلوق فيبيد، يعني لو كان القرآن مخلوق لأباده الله ولفني وانتهى، لكن هو قال القرآن كلام الله ومن لدنه، يعني منه القرآن، والقرآن ليس بخالق ولا مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وبين المزني رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله ومنه بدأ وإليه يعود، لذلك قال ومن لدنه، هذه عقيدته. ثم ذكر في صفات الله جل وعلا قال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبيد ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. فالله عز وجل قال وكلمات الله، يعني لله كلام، وهذا كله يعني فيه براءة لمنهج هذا الإمام وهو الإمام إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله، وفيه أيضا رد على الجهمية الذين يقولون ويعنون أن كلام الله نفسيا بلا حرف ولا صوت ولا معنى. وبهذا التقرير الفاسد جعل هؤلاء الجهمية ما في المصحف هو من كلام جبريل ونطق به جبريل ومعناه فقط من الله، يعني الله لم يتكلم به، ويحتجون يعني بشيوخهم وأئمة الضلال الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الكلام وناداهما ربهما، هذا قول من؟ قول الله تعالى. من هو المنادي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نادى. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، هذا قوله سبحانه وتعالى. فهل يصح أن نقول هذا النداء نداء نفسي؟ لا، لأن النداء يحصل بالحرف والصوت، يعني الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت، يعني كلاما مسموعا. قال يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. سبحان الله، كل هذا أليس هذا من أوضح الواضحات؟ سبحان الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، يعني حال المعطلة المحرفون حالهم حال الملحد الذي ينكر وجود الله. فإذا كان الجهمي لا يثبت المكان والجهة والعلو والفوقية، لا فوق ولا تحت ولا كذا ولا، يعني إذن لا هم كما قال الإمام أحمد وغيره من السلف، هؤلاء المعطلة يريدون أن يقولوا أنه ليس في السماء إله، كل ذلك يريدون نفي الإله، حتى وإن زعموا أنهم يعبدون الله، لكن أين هو الله الذي يعبدونه؟ أثبتوا لنا إلهكم إذا كنتم تؤمنون بالمصحف، مع أن المصحف عندهم ليس بكلام الله، إنما هو كلام مخلوق محدث خلقه الله ثم تكلم به جبريل والعياذ بالله. ويروى يعني هذا على وجه الطرفة والفائدة في نفس الوقت، يروى أن أشعري ناظر حنبلية فقال الأشعري للحنبلي، قال له يا فلان أنتم تزعمون أن الله يتكلم بالحرف والصوت، وقد شبهتم الخالق بالمخلوق، وإذا قلتم أن الله يتكلم فقد شبهتموه بالعباد فإنهم يتكلمون، والله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلى غير ذلك. فقال الأشعري هذا، قال أعد للسؤال جوابا حينما يسألك الله يوم القيامة ويقول لك يا عبدي كيف تصفني بصفة الكلام وليس لي شبيه ولا قرين ولا مثيل؟ فماذا فرد عليه الحنبلي بكلمة واحدة؟ قال له إذا سألني وقال لي يا عبدي لماذا نسبت لي صفة الكلام فأقول له ها أنت يا ربي تكلمني، أليس الله هو يتكلم مع عبدي؟ أليس أن هذا يدل على جهل هؤلاء الزنادقة المعطلة؟ فالله إذا تكلم مع عبده فالله ناطق متكلم، أليس كذلك؟ سبحان الله العظيم، هذا من جهلهم وعوارهم وعدم فهمهم لنصوص الوحي. وكما في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكلم عباده ليس بينه وبينهم ترجمان. ما معنى هذا؟ ليس بينه وبينهم ترجمان، يعني الله سبحانه وتعالى يكلمهم على الحقيقة، يسأله يقول له يا عبدي لما فعلت كذا يوم كذا، هكذا. سبحان الله، الأحاديث والآيات كلها تدل أن الله متكلم، والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم. هذا بإجماع الأمة. أليس الله سبحانه وتعالى هو القائل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله؟ أوليس هو القائل سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فلله سبحانه وتعالى صفات أثبتها لنفسه في كتابه، فلماذا يأتي من يأتي ويزعم من يزعم أن هذه الصفة، يعني إما يؤولها أو يفوضها وغير ذلك، من أين لهم هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته؟ سبحان الله. ومع ذلك نحن ماذا نقول؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات الصماء أو الصخرة الصماء، دبيب النمل يعني صوت النمل، من يسمعه إلا الله سبحانه وتعالى. فنعته سبحانه وتعالى وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، يعني ليست ولا صفة من صفاته، أي صفة من صفاته ليست بمحدثة، بل دائمات أزليات وليست بمحدثات، ولو كانت محدثات لانتهت وفنيت، لكن ليست بمحدثات. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، فالكمال له سبحانه وتعالى. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين. ما معنى هذا؟ يعني ليس كمثله شيء، فالله لا يشبهه شيء من خلقه. وإن قلنا أن لله يد، فالله أثبتها لنفسه في كتابه، قال يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى بل يداه مبسوطتان. فهي لله يد؟ نعم لله يد، لكن لا نقول أنها تشبه أيادي المخلوقين، لا نقول هذا. كما ذكر الإمام مالك الاستواء، لما سئل الإمام مالك عن الاستواء هل نفى الاستواء؟ لا، بل أثبته، قال الاستواء معلوم الاستواء، لكن الكيف مجهول، يعني كيف استوى لا نعرف، لكن هل استوى؟ نعم استوى، ونعرف ما هو الاستواء. الاستواء بمعنى القعود أو الجلوس، هذا الاستواء، يقال فلان استوى على الأرض أو استوى على الراحلة، هذا معنى، هذه في لغة العرب يعرفها القاصي والداني، لكن الكيف يعني كيف استوى هنا مجهول. قال والسؤال عنه بدعة، ثم قال أخرجوا عني هذا المبتدئ. للعباد أو للمخلوقين صفات، ولله صفات، لكن صفات الله ليس كمثلها شيء من الصفات، ليس كمثلها شيء. فالبشر يسمعون، لكن سماعهم محدود، وسماع الله يسمع كما قلنا، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. طيب، هل البشر يبصرون؟ نعم البشر يبصرون، لكن بصر الله يختلف عن بشر المخلوقين، فالبشر بصرهم محدود، والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، له صفات لا نعلمها لكننا نثبتها، نثبت أن لله صفة، لله يد، لله ساق، الله سبحانه وتعالى يضحك ويغضب ويرضى ويفرح، كل هذه صفات له سبحانه وتعالى ثابتة في السنة، جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، لا ينال، لا ينال من خير الناس ولا من شرهم، ولا ينفعه خيرهم ولا يضره شرهم، كما في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا نفعي فتنفعوني. سبحانه وتعالى عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود، عال على عرشه بائن من خلقه، عال على عرشه بمعنى له صفة العلو، فهو سبحانه وتعالى في جهة العلو. فإذا سئلت أين الله تقول: الله في جهة العلو، الله في السماء، عال على عرشه بائن من خلقه مستو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، هذه عقيدة أهل السنة، أهل السنة والجماعة، بائن من خلقه، ما معنى هذا؟ وفي هذا أبلغ رد على الجهمية الحلولية الذين يقولون أن الله يحل في مخلوقاته من الجمادات، وتوسعوا حتى قالوا إن الله يحل فينا، يعني في البشر. وعلى هذا التقرير والفهم الباطل الكفري قالوا إن الله لا يعذب أجسادا يحل فيها، يعني الله يقولون أن الله يحل في خلقه، فالله لا يعذب هذه الأجساد الذي يحل فيها الله والعياذ بالله، يعني أن الله لا يعذب أحدا من خلقه وهو فيهم. وعليه أيضا قالوا أن من يسجد للصنم ويعبده فهو يعبد الله، لأن الله يحل فيها، يعني يحل في هذه في هذه الجمادات والعياذ بالله. وهذه العقيدة الكفرية أصلها أن الله في كل مكان، أصلها أن الله في كل مكان، هكذا يقولون. هم لا يقولون أن الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا، يقولون أن الله بذاته في كل مكان، ويستدلون بقول الله تعالى ويحرفون، يقولون كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما معنى هذا؟ يعني قدر لنا أن نعبده إلا هو، فمن عبد الصنم يقولون فالله قضى وقدر، هذا معنى الآية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وقدر أن نعبده على هذا النحو، يعني التقدير حاصل هكذا، والعبادة له، وإن اختلفت المعبودات سواء شجر أو حجر أو بشر، لأن الله يحل فيها، هكذا يقولون. يعني الله سبحانه وتعالى قدر لجميع العباد أنهم سيعبدونه وإن اختلفت هذه العبادات، فالله يقولون أنه يحل في الجمادات، يعني إذا عبدنا الصنم فنحن نعبد الله، فإن عبدنا بشر مثلا من الناس فالله قد أحل فيه، إذن نحن نعبد الله، وهذا قضاؤه وتقديره، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إذن فمهما عبدنا من المعبودات فهو قضاؤه أننا نعبده والعياذ بالله. انظر إلى هذه العقيدة الحلولية الباطلة. ويستدلون أيضا يعني بالقضاء، أي الأمر، يعني قضى وأمر وقدر علينا عبادته، فكل ما عبدناه فهو أمر منه، وكل هذا سببه نفي العلو، نفي العلو. سبب هذه العقيدة الحلولية هو نفي صفة العلو، ولو أثبتوا العلو لعلموا أن الله بائن من خلقه ولا يحل في أحد من خلقه سبحانه وتعالى. ومعنى بائن منهم أي لا يحل فيهم، هذا لماذا أهل السنة دائما إذا ذكروا صفة العلو يقول عال على عرشه بائن من خلقه مستوى على عرشه، هكذا يقولون عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا كان الله في جهة العلو إذن علمنا أن الله له مكان، فالله مستوى على عرشه، إذن هو بائن من خلقه مباشرة. فإذا علمت أنه مستوى على عرشه فهو بائن ماذا؟ من خلقه. لكنهم إذا نفوا العلو والجهة والمكان والفوقية يقولون إذن الله في كل مكان، فالله في العباد وفي البهائم وفي الشوارع وفي الجبال وفي الأحجار وفي الأشجار وفي كل مكان. إذن جعل الله يحل في جميع مخلوقاته، فإذا عبدت أحد هذه المخلوقات فأنت تعبد الله لأن الله يحل فيها. تعالى الله عن قول هؤلاء الكفرة الفجرة علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى نجانا من عقائد هؤلاء الكفرة الفجرة. فالمسلم الموحد عليه أن يعبد الله وأن يستغفره ويتوب إليه في الليل وفي النهار، وأن يحمده على هذه النعمة أن جعله ووفقه لهذا الإسلام العظيم الذي فيه أن العباد يعبدون خالقهم سبحانه وتعالى. فالله هو خالق جميع المخلوقات ولا يحل فيها، فهو لا يحتاج لها حتى يحل فيها، بل الله سبحانه وتعالى وصف لنفسه صفات فنحن نثبت هذه الصفات، ومن أنكر هذه الصفات فهو ملحد كافر زنديق معطل، ويعني سبحان الله سموه بما شئتم. فالكافر هذا يعني ليس بعد الكفر ذنب. فهؤلاء المعطلة بأنواعهم وأصنافهم لا يعرفون الله، لا يعرفونه. انظر إلى كلام المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال عال على عرشه بائن من خلقه موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. الله ليس بمفقود، نحن نعلم أن هذا يعني أن هذه الدنيا لها إله، فالله أثبت لنفسه المكان والجهة. ويخافون ربهم من فوقهم، فالله فوق العباد. الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، فالله في السماء. فالله سبحانه وتعالى استوى العرش، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. يعني كل الأدلة تثبت أن الله في جهة العلو، فالله ليس بمفقود. إذا سألك رجل وقال لك أين الله؟ الله في السماء. وهذا كما تعلمون يعني حديث الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتق فإنها مؤمنة. فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ولم يقل أنها خالفت، لا، بل نثبت صفة العلو. بل دليل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة في ليلة الإسراء والمعراج. أليس هذا أبلغ رد على هؤلاء الزنادقة من الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والإباضية؟ أليس هذا أبلغ رد عليهم؟ كيف سبحانه تثبتون صفة تثبتون المعراج لكنكم تنفون العلو؟ لكن هذا يدل على باطلهم وفهمهم السقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، عرج به إلى جهة العلو، أليس كذلك؟ سبحان الله العظيم. ربي اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. نعم، قال المزني رحمه الله تعالى والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أرزاقهم وانقطاع آثارهم. فالله سبحانه وتعالى قدر ذلك بخمسين ألف عام قبل أن يخلقهم، ولكل أجل كتاب كما قال تعالى ولا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكل حي من خلقه له رزقه كان مسلما أو كافرا، فإذا مات انقطع رزقه. حتى البهائم الحية لها رزقها، فإذا ماتت انقطعت أرزاقها. والخلق كلهم ميتون بأجالهم، لكل أجل كتاب، فمن مات لا يموت إلا بأجل وبتقدير منه سبحانه وتعالى عند نفادي أرزاقهم وانقطاع آثارهم. فهل الميت يأكل ويشرب؟ لا، خلاص، من توفاه الله سبحانه وتعالى خلاص انقطعت أرزاقهم وانقطعت آثارهم. ثم قال رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مساءلون. والقبر هو أول منازل الآخرة، هو أول منازل الآخرة. فكان عثمان رضي الله عنه إذا ذكرت له الجنة والنار وذكر له القبر يبكي عند ذكر القبر والموت. فسئل عن ذلك فقال: لأن القبر هو أول منازل الآخرة، يعني القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله. ويجب الإيمان بكل ما هو ثابت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال لما مر على قبرين: إنما يعذبان وما يعذبان في كبير. وقال وكما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر عرض النار على أصحاب القبور، هؤلاء الكفرة أصحاب القبور من أهل الكفر، يعني تعرض عليهم النار في قبورهم وأنها تعرض عليهم غدوا وعشيا، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنه نقول أن عقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون ماذا؟ يثبتون عذاب القبر. ثم هم بعد الضغطة، يعني ضغطة في القبر، مساءلون. وللقبر ملكان منكر ونكير، فيسألان: من ربك؟ ما دينك؟ من هو الرجل الذي بعث فيكم؟ مساءلون. وهذا كما جاء في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فالقبر هي مرحلة بين الدنيا وبين المصير المحتوم، ففريق في الجنة وفريق في السعير، وهي مرحلة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وبعد البلا يقول المزني: وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. يعني بعد أن تبلى الأجساد في القبور، بعد أن تبلى وتأكلها الأرض، يعني كل الأجساد تبلى وتأكلها الأرض، ويستثنى من ذلك أجساد الأنبياء والشهداء ومن جاء في ذلك ومن جاءت يعني في ذلك النصوص. وبعد البلا منشورون ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. وبعد القبر البعث والنشور، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ومن أنكر البعث كفر. والله سبحانه وتعالى بيّن كما قال تعالى: إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالبعث والنشور وبعده المحاسبة، ولد العرض عليه محاسبون، وبحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين أحصاه الله سبحانه وتعالى ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، بمقدار القائلة، يعني القائلة أو ما نسميها بالقيلولة بين الظهر والعصر. وبعد البعث والنشور يحاسب الله سبحانه وتعالى العبادة على الصغيرة والكبيرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله سبحانه وتعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وهو سبحانه وتعالى وهو أسرع الحاسبين. والله سبحانه وتعالى يزن أعماله، والموازين عند الله على ثلاثة أقسام: وزن الأعمال والأبدان والصحائف. فميزان الأعمال هو ما يتعلق بالحسنات والسيئات، وللميزان كفتان: ولسان. وأما وزن العباد أو الأبدان كما قال الإمام أحمد في عقيدته: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما كشفت ساقي عبد الله بن مسعود وكانت دقيقتين ورقيقتين، قال: هي أثقل عند الله في الجنة، أو كما قال رضي صلى الله عليه وسلم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى يحاسب الكبير والصغير والغني والفقير والذكر والأنثى، ويحاسبهم على القليل والكثير، فإن كان حلالا فحساب، وإن كان حراما فعقاب، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه وتعالى وهو أسرع الحاسبين، كما بدأ لهم من شقاوة وسعادة، كما بدأ لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله سبحانه وتعالى خلق الجنة وخلق النار، وخلق للجنة أهلا، وبعمل أهل الجنة يعملون ولها يدخلون، وخلق الله سبحانه وتعالى للنار خلقا وعبادا بعمل أهل النار يعملون ولها يدخلون، وأعاذنا الله من النار. اللهم أبعدنا من النار، وقربنا إلى الجنة، وارزقنا الفردوس الأعلى مع خير الأنبياء والمرسلين. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.